السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على مبحث العلة في باب القياس من كتاب قواعد الأصول، وهذا المبحث من الأهمية بمكان، بل هو الأساس في مبحث القياس. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. المراد بانعكاس العلة كما قال الشارح انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة وجد الحكم، وينعكس ذلك إذا انتفت العلة أي لم توجد العلة، فهل يوجد الحكم أم لا؟ قال عند المحققين: لا يشترط مطلقا، يعني سواء تعددت العلة أم لم تتعدد. يعني بعض الأحكام قد يكون لها أكثر من علة، كالوضوء مثلا من الحدث. الوضوء من الحدث، ما الذي يسبب الحدث؟ هل هو علة واحدة، يعني أكل لحم الجزور فقط، أم النوم فقط، أم مس الذكر فقط على قول، أم مس المرأة، إلى غير ذلك من العلل؟ فهذه كلها علل. إذن العلل التي تؤدي إلى نقض الوضوء إلى الحدث كثيرة جدا، فهنا هنا العلل متعددة، وهناك أحكام لا تتعدد عللها، بل هي علة واحدة، كتحريم الخمر. لماذا حرم الخمر؟ هل من أجل لونه؟ لونه ليس بعلة. من أجل طعمه؟ طعمه ليس بعلة. من أجل أنه مسكر؟ نعم، هي علة واحدة، هي علة واحدة. فالقول الأول أن العلة لا تنعكس مطلقا، هذا هو القول الأول يريدها هنا، سواء كان الحكم ذا علل كثيرة أو علة واحدة، هذا القول الأول. قال: والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، وهذا هو القول الثاني. ففرق بين الحكم الذي له علة واحدة والحكم الذي له علل متعددة، سواء كانت هذه العلل علتين أو ثلاثة أو أربعة، كما سيأتي في مسألة تعدد العلل. فإذا اتحدت العلة، يعني لم تكن إلا علة واحدة لهذا الحكم، فلا بد من عكسها، لا بد من أن تنعكس. ما معنى أن تنعكس؟ يعني إذا انتفت العلة لا بد أن ينتفي الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ادخار لحوم الأضاحي، قال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن الادخار بعد ثلاث من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه رضي الله عنهم أن يدخروا اللحوم، لحوم الأضاحي، بعد ثلاثة أيام، فإذا انقضت هذه الثلاثة فعليهم أن يتصدقوا بهذه اللحوم وأن يعطوها للفقراء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أجل الدافة، أي من أجل وجود دافة فقراء من البادية. الدافة هم الجماعة الذين يدفون يسرعون من البادية، قوم فقراء يأتون مسرعين من البادية ويحتاجون إلى هذه الأطعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتصدقوا بهذه اللحوم بعد ثلاث. هذه العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي، هي علة واحدة. فلما انتفت هذه العلة انتفى الحكم، لأن العلة واحدة. إذن إذا كانت العلة واحدة متحدة فإنها بانتفائها ينتفي الحكم، بعدم وجود العلة لا يوجد الحكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا، مع أنه لم يكن مسموحا لهم قبل ذلك أن يدخروا، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار. كذلك الخمر، علة تحريم الخمر الإسكار. طيب إذا زال الإسكار، إذا زالت هذه العلة عن الخمر وتخلل بنفسه وصار خلا، هل يجوز أن نستعمل هذا الخل أم لا يجوز؟ يجوز أن نستعمله. لماذا؟ لأن العلة انتفت، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. أما إذا تعددت العلة، يعني لم يكن للحكم علة واحدة بل كان له علل كثيرة، فلا يلزم من انتفاء بعض العلل أن ينتفي الحكم، لا يلزم من انتفاء بعض العلل أن ينتفي الحكم. يعني لا يلزم من عدم نقض الوضوء بالبول، يعني عدم البول يؤدي إلى عدم نقض الوضوء. إنسان لم يتبول إذن هذا لم يحدث، صحيح؟ هل معنى ذلك أنه ليس هناك علل أخرى تؤدي إلى الحدث؟ هناك علل أخرى تؤدي إلى الحدث، فيجوز أن ينتقض هذا الوضوء بعلة أخرى غير البول، كالغائط والنوم وغير ذلك، كالغائط والنوم وغير ذلك. إذن التحقيق في المسألة أن محل القدح في العلة، وأن الحكم ينتفي بانتفاء العلة وينعكس معها إذا كانت علة الحكم واحدة، أما إذا كانت العلل متعددة فلا يقدح في واحدة منها بعدم العكس، لأنه إذا انعدمت واحدة ثبت الحكم بالأخرى، ثبت الحكم بالأخرى. لكن هنا مسألة، قد تنتفي العلة ويبقى الحكم، ولكن هذا ليس أمرا مضطردا، وإنما هو أمر قد يستثنيه الشارع في بعض الأمور لحكمة، فتنتفي العلة ويبقى الحكم، كمسألة الرمل في الطواف. لماذا رمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ها، من أجل أن يعلم المشركون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، صحيح، وأن حمى يثرب لم توهنهم كما شاع بين المشركين. طب هذه العلة انتفت ولم تكن موجودة، هل معنى ذلك أن الرمل لم يعد مشروعا في الطواف؟ لا يعني ذلك، وإنما يبقى الرمل إلى الآن والناس يرملون إلى الآن. إذن انتفت العلة ولكن بقي الحكم. من أجل ماذا؟ من أجل تذكر نعمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين، لأن الله عز وجل قواهم بعد ضعف. كذلك مسألة السفر، وكذلك مسألة للضباع كذلك في الطواف. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبعوا؟ لنفس العلة، لكي يظهروا قوتهم للمشركين، فانتفى هذا الأمر وصار المسلمون قوة بعد ضعف، ومع ذلك الحكم ما زال موجودا. كذلك السفر والقصر في السفر والقصر في الخوف، القصر في الخوف بيّن الله تبارك وتعالى في سورة النساء أن القصر إنما شرع من أجل الخوف، من أجل الخوف. ففهم عمر رضي الله عنه المخالفة من هذا الأمر، يعني إذا كان المسلمون في أمن وأمان فإنه لا يشرع لهم أن يقصروا، فإنه لا يشرع لهم أن يقصروا، فالقصر معلق على الخوف. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فانتفت العلة ولكن بقي هذا من أجل ماذا؟ من أجل ما استثناه الشرع. وإلا فالقاعدة المضطردة أن الحكم إذا كانت له علة واحدة فإنه ينتفي بانتفائها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، وتارة للإحرام. هنا يقول: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا. ما معنى في محلين؟ يعني زيد سيقتل وعمر سيقتل. لماذا سيقتل زيد؟ من أجل القصاص، لأنه قتل قتلا عمدا عدوانا، هذه العلة. طيب لماذا سيقتل عمرو؟ من أجل الردة، من أجل الردة. فهنا تعددت العلل، تعددت العلل، وترتب على تعدد العلل تعدد الأحكام، أن هذا سيقتل صحيح من أجل كذا، وهذا سيقتل من أجل كذا. أستغفر الله، الحكم واحد لكن بعلتين، لكن بعلتين في محلين مختلفين، في محلين مختلفين. فالذي سيقتل زيد، والذي سيقتل عمرو، وهذا بسبب الردة، وهذا بسبب ماذا؟ بسبب القصاص، بسبب القصاص. فهذا جائز بالاتفاق، جائز بالاتفاق، لأن الجهة منفكة، هذا سيقتل لعلة ما، وهذه العلة لا توجد في سبب القتل الآخر، وإنما هي علة أخرى. قال: أو في زمانين. كذلك تعليل الحكم بعلتين في زمانين جائز اتفاقا، كمثل ماذا؟ كتحريم وطء الزوجة. لماذا يحرم الشرع وطء الزوجة؟ قال: تارة للحيض، فهذا بسبب زمان الحيض، وتارة للإحرام، بسبب الإحرام، فهذا زمان آخر، فهذا كذلك جائز بالاتفاق. قال: فأما مع اتحاد المحل، يعني الشخص واحد، ما عندناش زيد ولا عمرو، لكن الشخص واحد، كما لو زنى محصن وقتل، إنسان زنى وقتل، زنى بامرأة ثم قتلها، فما الحكم ها هنا؟ وكذلك إذا اتحدا في الزمان، يعني إنسان لمس وبال في وقت واحد، مس ذكره وبال في نفس الوقت، فهنا علة الحدث ماذا؟ المس والبول. وكذلك علة القتل ماذا؟ ها، الزنا إن كان محصنا، والقتل صحيح. قال: فالأشبه بقول أصحابنا، وقوله الأشبه معنى ذلك أن المسألة فيها خلاف وليست محل اتفاق كالمسألة الأولى. قال: فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية، يجوز. وهذا هو القول الأول، أنه يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأن كل واحدة منهما علة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. قال: وقوله الأشبه بناء على ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن خنزير ميت، فقال أحمد في سبب تحريمه، قال: هذا حرام من وجهين. فعلل التحريم بعلتين: العلة الأولى لكونه خنزيرا، والعلة الثانية لكونه ميتا، فعلله بعلتين، علله بعلتين. ثم إن ذلك واقع، والوقوع دليل الجواز، فإن الإنسان قد يمس ذكره في اللحظة التي يبول فيها فتتعدد العلل في المحل الواحد. وقيل يضاف إلى أحدهما، قيل يضاف إلى أحدهما، هذا القول الثاني، يعني لا يجوز تعليل الحكم بعلتين في محل واحد، وإنما يضاف إلى أحدهما. قال والصحيح بهما مع التكافؤ، يعني الصحيح جواز التعليل بالعلتين مع التكافؤ في القوة، مع التكافؤ في القوة، يعني العلتين في نفس القوة، كالبول والغائط، إنسان أحدث بالبول والغائط في نفس الوقت فهاتان علتان. قال وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن، وإلا الأقوى مع اتحاد الزمن. ما المراد بالأقوى؟ يعني هل من الممكن أن تكون العلة أقوى من علة أخرى؟ نعم، إذا كانت إحدى العلتين متفق عليه، إذا كانت إحدى العلتين متفقا عليها وكانت العلة الأخرى مختلفا فيها، كالبول ومس الذكر، فأيهما يقدم؟ البول، لأنه بالاتفاق ناقض للوضوء بخلاف مس الذكر. أو المتقدم، إما أن نقدم الأقوى وإما أن نقدم المتقدم، وهذا عند الترتيب، فيكون الحكم مستندا للأولى. فلو بال ثم أكل لحم جزور فالعلة تكون ماذا؟ البول، لأنها تقدمت على لحم الجزور، لأنها تقدمت على لحم الجزور. طيب هل الخلاف في هذه المسألة يترتب عليه عمل؟ لا يترتب عليه عمل، لا يترتب عليه عمل. ولذلك مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، إلى أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن أحدا لا يمنع قيام وصفين كل منهما لو انفرد لاستقل بالحكم، لاستقل بالحكم. قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية. يريدها هنا أن يقول أن العلماء أو إن العلماء اختلفوا في حكم الأصل الذي هو الخمر. ما حكم الخمر؟ التحريم. طيب هل هذا التحريم ثابت بالنص أم بالعلة التي هي الإسكار؟ هذا اختلفوا فيه على قولين، اختلفوا فيه على قولين. فقال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا، أي عند الحنابلة والحنفية، أي أنه ثابت بالنص لأنه هو الذي أفاد الحكم، ولو لم يرد النص لما كان تحريم الخمر ثابتا في الشرع، لأن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بشرع. قال لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، هذا تعليلهم. لماذا هو ثابت بالنص؟ لأن هذا الحكم لو كان تعبديا لم تظهر علته وجب علينا أن نقبله، فظهور العلة لا يؤثر فيه، ولذلك قالوا المدار ها هنا على ماذا؟ على النص. وعند الشافعية بالعلة، عند الشافعية يعني ثبت هذا الحكم بالعلة، العلة ماذا؟ الإسكار. فلما وجد الإسكار وجد التحريم. قالوا لأن الله عز وجل يشرع الأحكام من أجل علل وحكم باهرة ومصالح عظيمة، فلا شك أنه شرع أو شرع تحريم الخمر من أجل أن ذلك راجع إلى الإسكار، راجع إلى الإسكار. والخلاف كذلك في هذه المسألة خلاف لفظي، خلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه أثر معنوي. ثم قال والأكثرون، وهذه مسألة متفرعة على ما سبق. قال والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة، يعني ما أقل ما يعلل به الحكم؟ علة واحدة، صحيح؟ التحريم الخمر من أجل ماذا؟ هذه علة واحدة، وهذه العلة قد تكون علة مفردة أو علة مركبة، كالقتل العمد العدوان. طيب إلى كم تزيد علل الحكم؟ فقالها هنا والأكثرون على أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى خمسة، قيل إلى، وقوله قيل يشعر أنه يضعف هذا القول ولا يميل إليه. فأكثر أهل العلم على أن علل الحكم لا تنحصر في عدد، وهذا هو الصحيح. يعني لو جينا مثلا في علل نقض الوضوء، نعدد معا كده معا علل نقض الوضوء، ها ينتقض الوضوء بماذا؟ بالبول والغائط والريح والنوم والإغماء، لأن صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وضعوا له الماء في المخضب واغتسل صلى الله عليه وسلم، والغسل نعم، فتوضأ صلى الله عليه وسلم، كان كلما أغمي عليه اغتسل صلى الله عليه وسلم، فالإغماء ناقض للوضوء، لأن الإنسان في حال إغمائه لا يدري ما الذي يخرج منه، فهو كالنوم أو السكر، فإنه يذهب العقل. وأكل لحم الجزور كده كم؟ طيب، ومس الذكر ومس المرأة على قول، والكفر الردة، هذه تسع علل. كم علة كده؟ تسع علل. فمعنى ذلك أن الصحيح ما مال إليه المصنف رحمه الله أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد معين. ولذلك قال الشيرازي في اللمع في من حصر العلة في خمسة، قال: وهذا لا وجه له، لأن العلل شرعية، فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها، أن يعلق على ما فوقها، وقد رأينا في نقض الوضوء أنه جاوز هذا العدد. ثم قال: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، وهذا المبحث من أهم مباحث القياس. ما الطريق الذي يسلكه المجتهد لإثبات علية الوصف ليقف على تعليل الحكم؟ هذا الحكم مشروع من أجل كذا، كيف يصل المجتهد إلى هذا الأمر؟ من أجل ذلك عقد الأصوليون هذا المبحث، قال: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، وهذه الطرق تسمى بمسالك العلة، جمع مسلك، وهو الطريق الذي يسلكه المجتهد لإثبات العلة. المصنف هاهنا قال: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، هذه الطرق هي النص والإجماع والاستنباط، النص والإجماع والاستنباط. فقدم النص هاهنا، وبعضهم يقدم الإجماع لأنه يميل إلى أن الإجماع أقوى من النص، من جهة أن الإجماع لا ينسخ والنص قد يكون منسوخا، من جهة أن الإجماع خاص في مسألة معينة والنص قد يكون عاما يتطرق إليه الاحتمال. لكن المصنف هنا قدم النص، قال: النص يعني من الكتاب والسنة، فإنه قد يدل على أن وصفا معينا علة للحكم، علة للحكم، والعلة التي جاءت في الكتاب والسنة تسمى علة منصوصا عليها. فعندنا نوعان من العلة: علة منصوصة وعلة مستنبطة، أيهما أقوى؟ المنصوصة، لأنها لا يتطرق إليها الخطأ، بخلاف العلة المستنبطة فإنها تخضع للاجتهاد. قال: فالنص أو النص، قال: بأن يدل عليها بالصريح، بأن يدل عليها بالصريح. لما فرع المصنف هاهنا دل على أن العلة المنصوصة المنصوص عليها ضربان: علة أو مسلك صريح في التعليل، ومسلك غير صريح في التعليل. هناك أدوات تستخدم صراحة في التعليل، لا تحتمل غير التعليل، لا تحتمل غير التعليل. فالأول يسمى بالصريح، قال: بأن يدل عليها بالتصريح أو بالصريح، يعني باللفظ الصريح، وهو أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل أو مشهورا فيه في عرف اللغة، يعني من غير احتمال، أن يكون اللفظ موضوعا للتعليل أو مشهورا بالتعليل في عرف اللغة، في عرف اللغة، بخلاف الألفاظ التي تحتمل التعليل وغير التعليل، كقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة ابني آدم قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقوله تبارك وتعالى من أجل ذلك، من أجل ذلك، هذا لفظ لا يحتمل غير التعليل، لفظ لا يحتمل غير التعليل، فدلالته على التعليل دلالة قطعية. إذن احفظ هذه الألفاظ، من أجل، هذه نص في التعليل. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكي كذلك لا تفيد إلا التعليل، لا تفيد إلا التعليل. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. لما ذكر عدم قبول صدقة المنافقين علل ذلك بقوله: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. الباء ها هنا تفيد ماذا؟ السببية، تفيد السببية، أي بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله. فمن المشهور في لغة العرب أن الباء تأتي للسببية، فهذا مشهور في لغة العرب. قال تعالى: لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. فاللام هذه تسمى في اللغة العرب بلام التعليل، بلام التعليل، وهي التي يصلح أن تضع مكانها كي، أي كي تكونوا شهداء على الناس. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالباء واللام وحتى، وإن أفادت التعليل في هذه النصوص إفادة الراجحة فإن ذلك ليس دائما، لأن لها معاني أخرى، لكنها مشهورة في لغة العرب أنها تدل على التعليل. تدل على ماذا؟ تدل على التعليل. قال: أو بالتنبيه والإيماء، أو بالتنبيه والإيماء، يعني قد تأتي الدلالة في النص أيضا، ولكنها ليست دلالة صريحة، لكنها ليست دلالة صريحة، وإنما تسمى بدلالة التنبيه والإيماء. الإيماء مأخوذ من ماذا؟ مصدر، مأخوذ من أومى إلى الشيء إيماء، أي أشار إليه إشارة خفية، أشار إليه إشارة خفية، هذه تسمى بدلالة ماذا؟ دلالة الإيماء والتنبيه. طب ما الفرق بينها وبين دلالة النص؟ إن النص يدل على العلية بوضعه لها من أجل ذلك، فهو الذي وضع هذه العلة، وأما الإيماء فيدل على العلية بطريق الاستدلال. صحيح هو وضع العلية، لكنك تصل إلى هذه العلية عن طريق الاستدلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، إنسان أراد أن يبيع الرطب بالتمر، فنحن نعلم أن الرطب يكون أثقل من التمر، صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس، يعني إذا جف؟ فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إذن. لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى حديث الأصناف الربوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتمر بالتمر مثلا بمثل، قال مثلا، فإذا يبس التمر إذا جف أو الرطب إذا جف دل ذلك على انتفاء المثلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يبادل المرء بين التمر والرطب، بين التمر والرطب. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جف أو إذا يبس نقص، إذا يبس نقص. فتحريمها هنا من أجل علة ماذا؟ النقصان. ما الذي دل على النقصان؟ هذا اليبس الذي سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن هو علة الربا لكان السؤال عنه لغوا، لكان السؤال عنه لغوا. فدل ذلك على أنه علة التحريم. قال أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي وقصته ناقته فمات وهو حاج، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، يعني لا تضع عليه الطيب، ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. العلة ماذا؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالفاء ها هنا جاءت مقرونة بالعلة، جاءت مقرونة بالعلة، فسبقها الحكم وجاءت العلة بعد الحكم مقرونة بالفاء، فدل ذلك على أن هذه العلة هي الباعث لتشريع هذا الحكم ولبيان هذا الحكم. وقد تدخل الفاء على الحكم لا تدخل على العلة، يعني تسبق العلة ثم تدخل الفاء على الحكم. قال الله عز وجل والسارق والسارقة، وهذا اسم مشتق، هذا اسم مشتق تضمن العلة التي من أجلها شرع الحكم، وهو الحكم هو السرقة، فذكر الحكم أولا قال والسارق والسارقة ثم قال فاقطعوا، فالفاء ها هنا تدخل على الحكم، الفاء ها هنا تدخل على الحكم. وهذا ليس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس في كلام الشرع فقط، فهذا أيضا معروف في لغة العرب، كما قال عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وسهى فسجد، قال سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، قال سهى فسجد. ما علة السجود؟ السهو. طيب أيهما قدمها هنا، العلة أم الحكم؟ قدم العلة أولا ثم بعد ذلك ذكر الحكم. وكذلك قال الصحابي جابر بن سمرة عن ماعز رضي الله عنه قال وزنى فرجم، وزنى فرجم، فكذلك ذكر العلة أولا ثم بعد ذلك ذكر الحكم. قال أو ترتيبه على واقعة سئل عنها، يعني سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي واقع أهله في نهار رمضان قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم ذلك، الرجل ده احنا ذكرناه كتير معانا في باب القياس، ها؟ هذا الرجل لما جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فالحكم ها هنا عتق الرقبة، والعلة أنه جمع أهله في نهار رمضان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعد السؤال، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعد السؤال. أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، يعني إن لم يكن هذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الحكم، هذا يبين أن هذا لغو، وكلام الشرع منزه عن اللغو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست بنجسة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات دل ذلك على أن الطواف علة لطهارة الهرة، لطهارة الهرة. قال أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، وهذا هو النوع الرابع من أنواع الإيماء، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف. زيد أخو عمرو، وعمرو مات، هذا الموت يترتب عليه ماذا؟ أن يرث زيد عمرة، صحيح؟ هذا الوصف ثبت لزيد، ثبت لزيد، هذا ثابت في الشرع أن الأخ لو مات وترك ترك فأولاده يرثونه، وقد يرثه أخوه، صحيح؟ أو أمه أو أبوه، هذا وصف ثابت في الشرع. لكن أخاه تعجل الميراث فقتله، فهذا الأخ كان له وصف ثابت قبل القتل، قبل القتل. فإذا نفى الشرع الحكم بعد ثبوته، الحكم الذي هو الميراث، إذا نفاه بعد ثبوته فقال لا ميراث له، لحدوث وصف الذي هو القتل، دل ذلك على أن هذا الوصف هو العلة، هذا الوصف هو العلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. فالعلة ها هنا القتل، لأن وصف الميراث كان ثابتا لهذا القاتل قبل أن يقتل، قبل أن يقتل. قال أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر، هذه كلها من طرق الإيماء إلى العلة، ينبغي أن تحفظ. فأن يمتنع الشخص عن فعل، هذا الفعل كان يفعل مثله قبل ذلك لكنه بين أنه لا يفعله لعذر ما، فيصير هذا العذر هو العلة، يصير هذا العذر هو العلة. يعني مثلا في صلة بيني وبين شخص ما، بيني وبين شخص ما، وهذا الشخص صلتي به حميمة، ولا انقطع عن زيارته، لا انقطع عن زيارته، ثم انقطعت عن زيارته فترة، فلما سألني عن سبب انقطاع الزيارة قلت والله يعني رأيت المنكرات قد ملأت بيتك، فبه التلفاز والصور وغير ذلك. فهذا الوصف الذي ذكرته وهذا العذر الذي ذكرته هذا علة الانقطاع، علة الانقطاع، لأنني انقطعت عن أمر كنت أفعله قبل ذلك وبينت سبب الانقطاع وسبب العذر. قال كامتناع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب، امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول بيت فيه كلب. وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، فدونهم دار يعني قبلهم دار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا البيت ولا يدخل البيت الذي قبله، فشق ذلك عليهم، يعني لماذا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت ولا يدخل بيتنا؟ فقالوا يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، لأن في داركم كلبا. قالوا فإن في دارهم سنورا، اللي هو الهر يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، والذي ورد فيه النهي هو الكلب، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن الصحيح ما ورد عن ابن عمر أن جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه، ما معنى راث عليه؟ يعني تأخر حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. فجبريل عليه السلام امتنع من دخول البيت لوجود الكلب فيه، وقد كان يدخله قبل ذلك، فقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو في لحاف إحدى زوجاته، يعني جبريل كان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا امتنع؟ قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، فدل على أن وجود الكلب، وهذا الأمر هو الذي تعذر به جبريل عليه السلام، هو علة امتناعه عن الدخول. قال: أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له. أو تعليقه على اسم مشتق، يعني يعلق الحكم على اسم مشتق. الآية واضحة جدا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية اسم فاعل، والزاني اسم فاعل، والسارق والسارقة اسم فاعل، فاقتلوا المشركين اسم مفعول. فعلة القتل ها هنا الشرك، وصف مناسب، وعلة الرجم الزنا، وعلة الجلد الزنا، وعلة القتل السرقة. فعلق الحكم على اسم مشتق، هذا الاسم اشتق من وصف مناسب له، فدل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. قال قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. لماذا دخلوا جنات ونهر؟ من أجل التقوى. إن المتقين في جنات ونهر، فدل ذلك على أن الوصف الذي هو التقوى علة لهذا النعيم، علة لهذا النعيم. قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. علة معية الله عز وجل الخاصة التقوى والإحسان، التقوى والإحسان. قال: أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا. الشرع أثبت حكما ما، وقد ذكرنا قبل ذلك أن في الدرس الماضي أن التعليل قد يكون بحكم شرعي. هل يجوز أن تكون العلة حكما شرعيا؟ نعم، ذكرنا الراجح وقلنا نعم، يحرم بيع روث الحمار. لماذا يحرم بيع روثة الحمار؟ لأنها نجسة. طيب، كيف توصلت إلى نجاسة الروثة؟ حديث عبد الله بن مسعود لما جاءه بحجرين وبروثة حمار، فأخذ الحجرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، يعني نجسة، صحيح؟ طيب، النجاسة دي حكم شرعي ولا ليست بحكم شرعي؟ حكم شرعي، والنجاسة هي علة التحريم، فيجوز أن تكون العلة حكما شرعيا. طيب، ها هنا يقول: أو إثبات حكم إن لم يكن هذا الحكم الشرعي علة لحكم آخر لكان لغوا. لكان لغوا، يعني الله عز وجل قال: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فالحكم ها هنا حل البيع. لماذا البيع صحيح؟ لماذا البيع حلال؟ العلة من حل البيع لصحته. لماذا؟ لصحته. ففي الآية إثبات حكم وهو إحلال البيع، وهو علة لحكم آخر وهو صحة البيع، صحة البيع، أي ترتبت آثاره عليه. فلو لم يكن ذلك علة لم يكن لذكره فائدة، فيلزم من حل البيع صحته. طالما أن البيع حلال فيجوز لك أن تبيعه وأن تشتريه وأن تملكه، صحيح؟ قال: وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم. طب لماذا حرم الربا؟ لفساده ولبطلانه. فهذه كلها من مسالك العلة التي تتعلق بالنص. فالعلة التي تتعلق بالنص إما أن تكون صريحة، وإما أن تكون مستنبطة عن طريق ماذا؟ قلنا عن طريق التنبيه والإيماء، التنبيه والإيماء. قال: والإجماع. هذا هو المسلك الثاني من مسالك العلة، أن يجمع المسلمون على علية حكم ما. قال: فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. متى وجد الاتفاق على علية الحكم ثبتت هذه العلية، ثبتت هذه العلية، وبالتالي يجوز أن نعلل بها النص والحكم، ويجوز أن نعدي هذه العلة إلى الفرع، نثبت الحكم في الفرع مجهول الحكم. كالأخوة من الأبوين، الإخوة من الأبوين. أب مات وترك إخوة أشقاء وإخوة لأب، يعني من أم تانية، فالإخوة من الأبوين اللي هم الأشقاء يقدمون في الميراث على الإخوة من الأب. وقد أجمع الفقهاء على أن العلة في ذلك هي تقوي الأخوة بكونها من أبوين، بكونها من أبوين. يعني لماذا كانت العلة في الإخوة من الأخوة من الأب والأم أقوى من الأخوة من الأب فقط؟ ها؟ لأنها من الأبوين، الصلة ليست من طرف واحد ولكنها من طرفين، من الأب والأم. طيب هذا التعليل المجمع عليه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن نعدي هذه العلة إلى فرع آخر. ما هو الفرع الآخر؟ فيقاس على الميراث في ذلك ولاية النكاح، ولاية النكاح. فيقال في ولاية النكاح يعني هاب أن الأخت اللي هتتزوج دي ملهاش أب، وعندها أخ شقيق وأخ الأب، أيهما يقدم قياسا على الميراث؟ قياسا على الميراث. فيقال الأخ الشقيق أولى بتزويج المرأة من الأخ لأب قياسا على أولويته في الميراث بجامع العلة المذكورة، لأنها قرابة من الطرفين. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فقال لا يقضي القاضي وهو غضبان. علة الأصل ثابتة بالإجماع، اللي هي تشويش الفكر وانشغال القلب، فهذه ثابتة بالإجماع. فيقاس على الغضبان كل من توفرت فيه هذه العلة، التشويش، الحاقن، الخائف شديد الخوف، الجائع، الفرح جدا، فهذا كذلك لا يجوز له أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. كذلك الصغر علة لولاية المال بالإجماع، يعني الصغير ليس له أن يلي ماله، فهناك وصي، قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى، فيقاس على ذلك الولاية في التزويج، الولاية في التزويج. قال ولو من الخصمين، يعني ولو كان هذا الاتفاق من الخصمين، فإن اتفق على علية النص فهذا مدعاة لتعليل الحكم ولصحة القياس ولتعدية الحكم إلى الفرع. قال والاستنباط، قال بعد ذلك والاستنباط، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله الدرس القادم يكون آخر درس في مبحث القياس.